إلا يكون الخبر مثلا للمخدومين على رؤوسهم ويكون أي جنود في الأماكن التي يقيم فيها، فلا يكون هذا من خواص العبادة. فلما كان الركوع من خواص الصلاة أطلق على كل جزء منها أنه ركعة، فقيل أن الصلاة المغرب ثلاث ركعات، فإن فيها ثلاث ركوعات، والظهر أربع فيها أربع ركوعات، والعصر أربع، والفجر ركعتان لأن فيها ركوعان. فهذا السبب لتسميته ركوعا وتخصيصه للصلاة. ومن الأدلة على شرعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة ركع حتى تطمئن راكع كما سيأتي. إذا دخلت أنا على إمام هو راكع ودخلت وركعت معه، ما قرأ الفاتحة، عيد الركعة هذه ولا أصليها؟ أكمل. يسأل الأخ من أدرك إمام راكعا هل تجيه ركعته؟ وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله إذا كلام على قراءة الفاتحة، والصحيح إن شاء الله إنها تجيئه فركعته وإن لم يقرأ فيها بالفاتحة، وأدلة ذلك مشهورة. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة. لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع. حديث صحيح. هذه أقل ما يمكن أن يصوب رأسه إلى مدينه وأصلتها إلى ركبتيه. والمطلوب أن يمكن كل يد من ركبة ويفرق بين أصابعه حتى يلقم الركبة اليد. فإذا وصلت يده إلى ركبتيه ولو لم يكن حماه فصدق عليه أنه راكع وأن يأته، هذا أقل مدلي. وأما أدلاه له وأكمله فهو كما سمعنا أن ينحني الانحناء التام، وأن يحصر ظهره، وأن يجعل رأسه بخيال ظهره فلا يقنعه ولا يصوبه. والإقناع الرفع أي لا يرفعه كرأس الطائر، والتصوير بالتدرية كرأس الدابة، بل يجعله مسالكا لظهره ويجعل ظهره مستويا. فجدت في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو وضع عليه قدح لركت، يعني لا استوى القدح فلم يمد من هنا ولا من هنا، قدح مثلا مملوءا معه. هذا هو تمام الركوع، يعني تسمية الظهر تسمية الصلب. كذلك أيضا لا يقوم ظهره، يعني بعض الناس عندما يركع يقوم ظهره، يعني يحنوه حتى يكون منعطفا، وكذلك ايضا لا يحفظه بحيث يكون منخفضا الوساق مرتفع العنق مثلا، والعجل بان يكون متوسطا ظهره بخيال منكبيه وبخيال عجزه، لا يكون هذا مرتفعا على هذا. هذا هو كمال الركوع وهو كمال الانحناء. فنحن نستعلم أن أجاب سوقاً لأرقنا وقنا فيها فعن سرع مال عند العلم. فلا كذلك إذا أصلت ركبتها حصل الأطمئنان، إذا أصلت ركبتها حصل الأطمئنان، حصل الإكتفاء. وإذا لا تصل يده إلى ركبتها فلا أردها مركوعاً، فهو لم يحصل الطمأنينة. فيأتينا أن الطمأنينة تركناً لا بد منه، فإذا لم تحصل الطمأنينة فلا يعد ركبتها. كل استقبال الناس أيديهم طلاب، يعني ممكن هو بعضهم ممكن يسأل من كان يدعطه إلى كان من أخي الأيب أو لا؟ هذا ما هذا لا تكن الأيب إلا إلى عبد الكيب أو تكن لا ينبغي أن هذا غير يعني لا ده في مثلا بعض الناس اللي كانوا مريضين، إن حصل لك إذا كان مثلاً الفناء أو لأجل المعامة كان يكون طويلاً وأنت قصير قد يكون هذا جائزاً يمكن أن هذه عادة ليس والله حتى لو كانت عادة ما ينبغي مثلاً الفناء الذي هو حلو الظهر لأجل التحية الوسط هو الكمال يعني أن يكون معتدلا لا كذا هو مجزي. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي الرفع من الرفع ولا اعتدال منه ردهما هنا ركنين وعدهما غيره ركنا واحدا وهما متقاربا فهو فرق بينهما بأن يكون رفعه قصدا أن يكون رفعه من الركوع قصدا يعني قاصدا الرفع لا يرفع رأسه لغير هذا المقصد لغير الارتداد ثم مثل بما إذا رفع رأسه فزعا فرفع وصلته فزعا من شيء فإن هذا الرفع لا يعد ركنا لا يكون أتى بركن ومثلا كان يسأل الله تعالى الهدية ثم سمع ما أفزعه أو خاف من شيء أفزعه فرفع رأسه لينظر ولا يكون كلا ركوعه هذا الرفع لا يعد ركن يقول له ارجع واركع ثم ارجع بنية الركن بنية الاتيان بالركن حتى تأتي في الأركان حركات الصلاة كلها على نية أنها صلاة وعبادة. السادس الاعتدال ابنك من هذا السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل ينطال لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم الحديث رواه مسلم هذا هو الاعتدال الاستماع قائما دون ظهور وهو ظهور كما هو مذكور وذلك لأن به يحصل الفصل بين الركوع والسجود فلو مثلا انفق من السجود إلى الأرض وترك هذا الرفع ما تمت صلاته لا بد أن يرفع وأن يعتدل وتمام الاعتدال أن يعود كل عظم إلى موضعه كل فقار إلى محله يقول قائما فلا يبقى به شيء من الانحناء فيعدل مثلا ظهره وخله وراسه وجميع حركاته ويعود الى ما كان عليه قبل ان يرفع لعموم قوله حتى يعود كل عظم الى موضعه او كل فقار الى موضعه يعني كانه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يرفع هذا تمام هذا الركوع بقية الأركان تأتينا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله رفع إلى من الركوع فكان هو مأموم فعندما رفع يعني قام من إذا كان رفعك قبل إمامك ورفعك فزعا فإنك وقعت في محذورين المحذور الأول مسابقة الإمام والمحذور الثاني كان رفعك صلبك بغير نية الرفع بغير أنه من الصلاة، فلا بد من الإتيان بالركوع مرة من الظهر، مثل الركوع ثم الظهر منه، لا بد أن يعود ويركع ثم يرفع بهذه النية، بنية الصلاة. أن نوع بعض من جاء من المشرق إذا رفع من الركوع هو إلى السجود للصلاة. هؤلاء يعني الذين يقولون إنهم من الحنفية اشتهروا أن الحنفية لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة، فلا يطمئنون بعد الركوع ولا يطمئنون بين السجدتين، بل يخففونها بين الركنين تخفيفا زائدا، وفاتتهم الأدلة، ويقال لهم هب أيها الحنفي أن أبا حنيفة لم يوجد هذه الطمأنينة، فهل هو كرهها وهل هو حرمها؟ فقط أنه ما أنقل الصلاة إذا لم تكن الصلاة فيها طمأنينة، وذلك اجتهاد منه، لم يقل أنه أتى بصورة الصلاة ركوعاً سجوداً وقياماً وقعوداً، اجتهاد منه، ولعله لم يبلغ الحديث الذي هو حديث المسجد صلاة ونبيه التصريح بالطمأنينة بعد كل ركوع. وبعد كل وهي كل ركن فكونه لن يبلغه معذور، ولكن انتم ايها المتاخرون بلغكم وسمعتم، فلا تتم صلاتكم الا لتمام هذه الاركان. وايضا فانه قد ثبت هذه تدل على اطالتهما، اطالت في هذه الركنين اطاله زائده، فثبت عن انس انه كان يقول اني اسمعكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع من الركوع انتصر حتى يقول القائل قد نسي قد أوهم، وإذا جلس بين السجدتين جاء طال حتى يقول القائل قد نسي قد أوهم. هذا يعني أنس هو الذي يقول إنه شبيه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبهوهم على هذا وقول لهم ولو أن أبا حنيفة أخطأ لا تتبعوهم بخطأه. ولكن في السجود والرسول في المرتى حتى تقمن النراكة، أما الرفع قال حتى تقمن النراكة. هم يكتبون هم يقولون يعني هذا دليل. لا لا يكتبون دليلهم يترحب يا الذين آمنوا يكتبون لا تعوش لا يتبع إذا مثلا كان هذا سهوا فرفعه، لكن الغالب أنه فعل غير مقصود، فيرجع ويأتي بالركوع ثم يرفع منه ولا يسجد، لأن هذا ما يقام السهو. الغالب المأمون إذا فعلها مع إمام وأدرك إمام فإنه يدرك الإمام ما لم يسبقه من ركنين ولا سهوى ولا سجود على مأمور. لكن تعلي سجود في الحمد. والله يقول جائز أو مستحب إذا كان الإنسان حاجة إلى تقوية الفروض، ولكن تطبيق التطبيق الذي يفعلونها هذا قد يهون مثلا قراءة كبيرة أو وقتا طويلا. قال إذا جئت القرية وإنهم مثلا ما يسكن قراءة فاتحة، هل مثلا أقعد لهم مستنعين وهلين فالكلام؟ صحيح هذا يحدث في النوادي، ولكن الأفضل لك أن تصلي به ما دمت عنده، لا تصلي معه وأنت تعرف أنه لا يحسن، أو مثلا أنك قبل أن يتقدم تحتضره وتسأله، فإذا رأيت أنه وكل القراءة وأن تستطع تعليمه فتحتر بأن تصلي تصلي إمام الراتب حتى لو كان إمام الراتب يجب التحتر به ما يجب التحتر به الأمر يرى القراءة لا دهم الأئمة المرتبين مثلا الرسميين في القرى أنهم لا بد من اختبارهم قبل أن يعينهم ومن معرفة أهليتهم، لا بد أنهم قد صلى معهم من نبههم، لكن إنما يكون هذا في البوادي الذين ليسوا رسميين يأتي عند أناس من الباب يأتي مثلاً إمامهم إرانياً لم يقرأ شيئاً في هذه الحال تستغل أن تصلي به حتى لو صار غضاء لا يصلي أنت المسلم عن سبيل التجميل العامة المقرئ اللي يعني معهم في القراءة للرسول اللي يقرئون غيرهم في الغنات والمجود و... هي قراءة القراءة يعني الأصل فيها أنهم في هذا التجميل يتبعون قراءة غيرهم نقلا عن شيخ عن شيخ عن شيخ يقولون هكذا سمعنا هذه القراءة لا بأس أن يتبع عن شيخ هم الشيخ مثل النحو وضع الباب يعني. هو الطوال هذه نضبط كلمة أخرى. إيش نفهم؟ نقول انتصف الصلاة إذا كان سنفاتها لكن يقدم غيره إذا كان القرآن هذا الحديث. فهم القوم أقرأهم من كتاب الله. مدام يعني الإمام المطيع هذا يعني هذا مطاعه أنه مقيم لذاته حتي مقيم لما تفتح بها الصلاة فهو الأولى إن شاء الله في رمضان خوف النساء يسجد الإمام بالتلاوة فبعض النساء يركع رغم أن هذا ركوع الإمام هو الذي أعضى لأن عليه إذا قرأ كلمة السيدة في أيامها وأنها يعني ينطق بها وفقا بينا إذا قرأ أن ترى أن الله يسكي يصح بها القرآن يسكد له منذ السنوات الأخرى حتى من بها مرة أنه سيسكي ثانيا إذا كبر للسجود كبر تكريم تكبيرا بينا ليس كتكبير ذكور يقطعه مثلا ويجعله تكبيرا عنه حتى يكون بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السابع السجود لقوله تعالى والسجوء وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد اللهم صل على من أركان الصلاة السجود الذي هو وضع الجبهه على الارض وضع الوجه على الارض ركن من اركان الصلاه لا تتم الصلاه الا به مع القدره دليله الامر به يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يعني انه امر به مع الركوع فدل على ان المراد به السجود الذي بعد الركوع وهو في الصلاه ودليله من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطمئن ساجدا دليل صحيح ومن الافعال ما لا يحصى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في كل ركعة سجدتين يفصل بينهما بجلسة فبالإجماع أن السجود جزء من أجزاء كل ركعة ومن شرف السجود أنه يتكرر في كل ركعة سجدتان بخلاف غيره فلا يتكرر الركوع ولا يتكرر القيام إلا للفصل بينه وبين الركوع القيام الذي فيه القراءة الفاتحة وما يتصل بها لا يتكرر والقيام الذي فيه الثناء على الله

يتحمل على هذا القسم بوجهه وبيديهم إلى أن يعتمد على الأرض ولا يضع يده عليه مجرد رفع أو وجهه مثلاً على هذا القسم مجرد رفع ليقول إنني لمسته ولمس الأرض لا يكفي لا بد من التحامل عليه حتى يتحامل على الأرض لأن الأصل أن السجود على الأرض أو على ما هو معتمد عليها الفراش ملكبس إذا سجد عليه فإنه يسجد على متكف لو كان مثلا لو سجد على وسادة يتحامل عليها فإنه يجوز يتحامل عليها مع أنه قد نهي عن ذلك الحديث الصحيح الذي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريضاً وجده يصلي جالساً ويسجد على وسادة قد رفعها فألقاها أو أخرها عنه وقال أومئ بالسجود واجعل سجودك أخفاً من ركوعك فأمره أنهاه أن يسجد على هذه الوسادة لأنه إذا سجد على مكان مرتفع ما حقق السجود الذي هو مواساة أعضائه يعني تمام السجود أن تكون أعضائه مستوية لكن لو كان في مكان غير مستوي ولا منسق فإن على حسب حاله لو مثلا ضاقت الوسادة ضاق بك المسجد وصليت على درجة على زلف مثلا وركعت وسجدت عليها فقد لا تستطيع قد لا تكون مستوية فيكون بعضها مرتفعا فإذا جعلت مثلا ركبتيك على زلفة ووجهك ويديك على زلفة أرفع من الأخرى بشدر أو نحو ذلك جاز لأنك لا تستطيع أن تسوي ذلك وأن تسويها فأما أن تجعل مثلا مخدة أو معتمدا مثلا مسادة مرتفعة تسجد عليه وأنت قادر على السجود على الأرض فإن هذا لا يجزي لا يجزي بل السجود على مستوى الأرض ثم قد ذكرنا قليلا يسجد الإنسان على حجر لا يستطيع مثلا إخراج هذا الحجر فيضع عليه جبهته ولا يصل أمره إليه لصغره مثلا ولا يصل أمره إلى الأرض ويكون وجهه أرفع من يديه فهذا أيضا عذرا لأجل أنه لا يستطيع إلا ما هو شيخ الله عليك الذي يصلي على سرير الذي يصلي على سرير يصلي عليه وهو مستوي السرير هو السرير الذي يوضع للمنام أو للنبيذ ونحوه الأسرطة المعروفة والعادة أنها مستوية وإن كانت الأسرطة الحديثة قد يرفعون بعضها للنبيذ حتى يكون مرتفع كهيئة جلسة أو نصف جلسة فإذن هذا قد يتسامح فيه أن ارتفاعه قليلا لكن إذا استطاع أن يسويه بالفعل فإذا كان لا يستطيع أن يسجد أولى عن السجود وصلي على حسب حاله فإذا استطاع أن يصلي على الأرض فلا يصلي على سرير وهو يجد الأرض مستوية شيخ يا إنسان المكان مزدحم ولا يستطيع أسجد إلا بعد أن يرفع الناس السجود لا سمعت أنت في هذا شيء اشتهر أثر عمر رضي الله عنه ولعلك قد سمعته أنه قال إذا لم يجد أحدكم مكانا فليسجد على ظهر أخيه فسمعته اشتهر ويذكره الفقهاء كثيرا وذلك لأن المساجد كانت تزدحم وبالأخص في أيام الجمعة وقلة المساجد مساجد الجمعة فإذا ضاقت تقاربت الصفوف

شدة البرودة لا تمكنه من الطمأنينة استقاها بحسب ما يستطيع لهذه الأحاديث التي فيها أنه كان يصلي وإذا هم كلين وأنهم إذا لم يستطيع السجود لسقى أحدهم كله يعني طرف كله كانت لهم أكمام ذات أطراف تتجلى مثلا أو طرف عمامته أو طرف سوته أو نحو ذلك فالأمر به ساعة ولأن شدة التأثر بهذه الأشياء يمنع خشوع في الصلاة في البرد أو الحر. لكن لو حصل مثلا ريحة كريهة في المسجد وضع مثلا رفع أو كم مثلا في المسجد موضع السجود مثلا ريحة ما يعني ايش ريحة كيف؟ ويسأل عن إذا كان في الأرض التي يستجي عليها فإن له رائحة شديدة لا يتمكن من السجود عليها إلا بعدما يسد أنفه أو يتخذ حائلا يقول جائز جائزا أن يتخذ حائلا دونها فسجودي على ما يذكرون في الفدائق أن بعض تلك النباتات لها رائحة شديدة إذا سجد عليها مباشرة دخلت رائحتها السبيلة في أنفه وشوست عليه ذكره وله ذلك فله أن يجعل دونها فراشا أو يسجد على عمامته أو أشبه ذلك وله مثلا أن يسجد عنه أو يحجمه بحزام نحو إعانة السجود إذا لم يتمكن من قبض نفسه وكتمه حتى يرفع من السجود على كل الأمر فيه سعة وهو أن الإنسان إذا كان هناك ما يشوش عليه إما حظ وإما غض وإما رائحة أو شيء له رائحة سجنة فله أن يستطيع ذلك بحسب ما يستطيع. هذا ما أدري هو طاهر أو نجس يكون هم موجودين اصطلت عليه ويستقبع الأصل الطهارة في الفدائق يسأل عن الفدائق التي تسقى بهذه المياه الأصل إن شاء الله الطهارة يقول إنه قد استحال يعني سلمت الأرض وسلمه ذلك الشيء ذلك النبات فاستحال أما لو كانت حتى الاستحالة على أن شيخ الإسلام غيره تلهم النجاسة فما دام أنها استحالة إلى نبات فقد زال أثر النجاسة إن شاء الله أما لو كان الماء مستنقعا فهي الحديقة فلا يجيز وخلت رعبه إذا كان مثلا رطوبته تتأثر بها إجابة وشربك وجبهتك فهذا بالنسبة لما ذكرها إبراهيم النخعي يعني الصحابة ما فيها نوع اشتباه بسماء الصمة كانت لا يخرجون أيديهم لا يعني إنما يخرجون أيديهم في أطراف أكمامهم لا يخرجونها من أجل شدة الهلاك أي شدة الحرق أو الضغط هذا إذا قلنا إنها نجسة فإنها تنجس كل ما لا نسرها أما إذا كانت الرطوبة فإنما هي رطوبة الأوراق، الأوراق النبات السيد أو ما أشبهه، هي العصر مثلا تنكسر بعض أعصاره ومن رطوبته يبتل الثوب ويبتل الوجه، فهذا ما يحضر لأن الماء الذي فيه قد استحى. وتغلب عليه الشمس ولا شيء، صبر الله سقي يد النبي. هو أكيد عدم الحدائق تسقط مع النبي في الجهة. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه، وغيرها تبع لها لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود، وغيرهما أولى أو مثلهما، ويومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله من عجز بالجبهة على الجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني لو قدر أنه عجز أن يصل إلى أن يصل وجهه إلى الأرض لم يلزمه أن يسجد على وسادة، فعلى شيء يرتفع عن الأرض حتى يسجد عليه، ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى تلك الوسادة وقال أرمئ بالسجود واجعل سجودك أحفظ من ركوعك. وكذلك مثلا لو عجز بالسجود عن السجود للجبهة فلا يقول أضعون الكبري على الأرض بدل وجهي، ما يقوم مقام الوجه شيئا. وكذلك لو عجز عن السجود على وجهه لرمد أو نحوه أو لعناب فلا يقول أسجد على خدي، لا دام أن الوجه متصل به فإني سأسجد على الخد الأيمن أو الأيسر، ما يجوز ولا يجزي. وكذلك لو قال أنا ممنوع أن أسجد على الأرض لوجع عيني لعناد أو نحوه ولكن أسجد على ذقني، أضع الذقن وأرفع الوجه، أرفعه حتى لا يتضرر البصر أو كذلك، يقول لا يجزي ولا يجزي. لا يلزمه بل إذا عجز مجرد عجز عن الجبهة اكتفى بالإشارة، وإشارته بحسب قدرة يخفض وجهه بحسب ما يستطيع ويجعل سجوده أقصر من الركوع أقصى ما يقدر عليه من الخفض. هل أحب هذا الحديث الذي يقول فيه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ يعني الآن هو الجبهة كعرض واحد، فإذا تأثر بأمثل مثلا كان له في أمثل أو في جبهته سجة فسجد على الآخر لأنه مفروض واحد. الثامن الرفع من السجود. هذا الرفع من السجود ركن مستقلة لأنه لا بد أن يرفع رجلا، أن يكون ارتفاعه من الأرض بنية أنه صلاة وجزء من أجزاء الصلاة، فهذه الحركة التي هي الارتفاع من الأرض وهو ثابت تعد جزءا من أجزاء الصلاة، فلا بد أن يعده واكتفى بالجلسة بين السجدتين وقال إنها ركن واحد. الرسول يبدأ من الرفع وينتهي بنهاية الجلسة بين السجدتين، وبعضهم عد هذا الرفع ركناً وعد الجلسة ركناً مستقلاً كما تقدم في الرفع من الركوع، وذلك لأنه قد يرفع لغير الصلاة، قد يرفع رأسه قبل إتمام السجود فجعاً لشيء، فرفعه مثلاً لو كنت ساجداً ثم قبل إتمامك السجود احتجت برجة أو رجهة أو جعية أو خزانك فرفعت رأسك فزعاً أو تنظر، فهذا الرفع لا بنية أنك في صلاة وإنما هكذا تنظر، فلا قلت أن هذا سأتمر في هذا الخطر وأجلس ما يكفي، لأن كما رأى تعالى أنك في صلاة سلام الدين ترفع من السجود بنية أنك في جزء من الصلاة، أنك في صلاة ترفعه على أنه رفع للذنوب. التاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بالإجماع أن الجلسة بين السجدتين ركن، وإن نقله من بارهة ما سيأتي، وذلك ليحصل الفاصل بين السجدتين، لأن الصلاة ركعتك ما عرفنا فيها سجدتان في كل ركعة فلا بد من الفاصل بينهما لهذه الجلسة، فيجلس أتم ما يصير مفترسا كما سيأتي. والدليل عليه قوله ثم ارفع، يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. إذا كان كذا يجب يعني